يصلح أنذرته بذلك أو منه. وقوله وداعيا إلى، نعم، قال ومبشرا من صدقك بالجنة ونذيرا منذرا من كذبك بالنار وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره. هذا الوصف الثالث شاهدا، لا الوصف الرابع شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هذا الوصف الرابع داعيا إلى الله، أي يدعو الناس إلى الله عز وجل. وقول المؤلف إلى طاعته فيه نظر، بل الأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل إلى الوصول إليه في دار كرامته، ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، فهو داع إلى الله تعالى بطاعته واجتناب نهيه. وقوله داعيا إلى الله لم يبين هنا كيفية الدعوة، ولكنه بينها في آية أخرى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة لا بد فيها أيضا من أمور أربعة: داع ومدعو، والثالث مدعو إليه، والرابع نعم سبب يوصل إلى المدعو إليه. وكل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا وجهرا حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة، فكان أول دعوته سرا لأنه كان يخشى أن تصادم هذه الدعوة حتى تدفن، ثم بعد ذلك جهر بالدعوة لما قال له الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم صار يدعو من قرب وأنذر عشيرتك الأقربين ثم من بعد على حسب ما تقتضيه الدعوة. وقوله داعيا إلى الله يعني لا إلى نفسك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإنه كان أشد الناس غضبا لله، لأنه ليس يدعو إلى نفسه كما يوجد من كثير من الدعاة يدعون إلى أنفسهم في الواقع، يريدون أن يعظمهم الناس وأن يأخذوا بقولهم، حتى إنهم إذا خولفوا في ذلك تجد الإنسان يتكدر، لا لأنه خولف أمر الله ولكن لأنه خولف هو، الذي هذا شأنه إنما يدعو إلى نفسه وليس يدعو إلى ربه. ففتش نفسك هل فيك سر من هذا؟ إن كان فيك سر من هذا فأصلح الأمر، وإن كنت لا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله فهذا هو الداعي حقيقة. وقوله إلى الله بإذنه، الإذن هنا يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي، فإن كان المراد به ما يدعى به فهو الشرعي، يعني إن كان المعنى داعيا إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه المراد به الإذن الشرعي، وإن كان المراد داعيا إلى الله تعالى بقدره يعني حيث قواك على ذلك وهيأ لك الأسباب فهو إذن كون. والآية تشمل هذا وهذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بقضاء الله وقدره، ويدعو كذلك بدينه وشرعه، فهو داع بالأمرين جميعا. قال وداعيا إلى الله بإذنه، الوصف الخامس وسراجا منيرا أي مثله في الاهتداء به. سراجا، والسراج ما يستضاء به، نعم هذا نسميه اللي أمامنا نسميه سراجا ولا لا؟ ووصفه بأنه منير إما لبيان الواقع لأن كل سراج فله إنارة، وإما لبيان أن هذا السراج كان له إضاءة قوية فهو منير لما حوله، وهذا هو الأقرب، لأن عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيساً أو توكيداً فالأصل أنه تأسيس، لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، التوكيد ليس فيه إلا التقوية، لكن التأسيس فيه زيادة معنى. وعلى هذا فالأظهر أن هذا وصف للسراج باعتبار قوته وإضاءته، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يهتدى به في الظلمات، فهو قد فتح للناس نور العلم ونور الإيمان حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. هذه الأوصاف الخمسة التي بيّنها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممكن أن نضيف إليها وصفاً سادساً ووصفاً سابعاً. الوصف السادس قوله إنا أرسلناك، فإن هذا فيه إثبات الرسالة له. والوصف السابع قوله يا أيها النبي، فإن فيه أيضاً إثبات للنبوة. وعلى هذا فالآية تضمنت كم وصف للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعة أوصاف: النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه وكونه سراجا منيرا. يا أيها النبي وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، هذا عطف ولكنه مبين للمبشر في قوله مبشرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والمؤمنون هنا يراد بهم المؤمنون والمسلمون جميعا، لأنه مر علينا أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان، وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. فقول بشر المؤمنين لم يقل بشر المسلمين، لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهرا ويكون الإيمان في قلوبهم إما مفقودا وإما ضعيفا، فالذين لهم البشارة المطلقة من المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين. وقولها المؤمنين كلما جاءت لفظ المؤمنين مفردة كما قلت قبل قليل فإنها تشمل المؤمن والمسلم. قال بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما الذي نصب فضلا يا عبد الرحمن بن داود؟ ما الذي نصب فضلا؟ ها؟ أن، فهو اسمها مؤخرا. بأن لهم من الله فضلا كبيرا، الفضل الكبير هو الجنة، ولا شيء أكبر من فضل الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولا نعيم أعظم من دخول الجنة بما يترتب بما يكون في ضمنه، بل هو أعلى شيء فيه وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال بأن له من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما كان الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن ظاهرا كافر باطنا. بين الله هؤلاء الأقسام في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين بعد قوله وبشر المؤمنين. والله تعالى يقرن بين هؤلاء الأصناف الثلاثة في عدة مواضع من القرآن. ففي أول سورة البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة أولى، وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة وتحملها ذكر الأصناف الثلاثة، وهنا ذكر الأصناف الثلاثة. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافر كل من كفر بالله سواء كان كفره عن جحود أو عن استكبار، لأن مدار الكفر أو لأن الكفر كله يدور على هذين الأمرين، إما الجحود وهو التكذيب وإما الاستكبار عن الطاعة. فمن كفر بالله وأعلن كفره فهو من الكافرين، ومن ستر كفره فهو من المنافقين. فالمنافق إذن من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع. نافقاء اليربوع هي بيته، لأن اليربوع له حيلة، يحفر في الأرض جحرا له ويجعل له بابا ويجعل في أطرف الجحر قشرة رقيقة لأجل إذا حجر مع بابه نتق مع هذه القشرة الرقيقة، فيقال نافقاء اليربوع. المنافق هكذا عمل، إذا حجر فعل ما يتخلص به، لكن نفاقا، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا النهي نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر. وبينهما فرق، فهو نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر. فإذا قلت لشخص يا فلان لا تسرق وهو يسرق فهو نهي عما كان لئلا يستمر. وإذا قلت لمن لم يسرق لكنه هم بالسرقة أو لم يهم فهذا نهي عما لم يكن لئلا يكون. فقوله لا تطع الكافرين ليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم، حاشاه من ذلك، لكنه لأجل ألا يكون أذيتهم له ومضايقتهم له وإحراجهم إياه لألا يكون سببا لأن يتنازل عن شيء مما أمر به من أجل الدفع أذاهم. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع المنافقين أو الكافرين في معصية الله، ولكن النفس البشرية قد تجتهد في أمر من الأمور وترى أن من المصلحة التنازل عن بعض الأشياء لدفع ما هو أعظم في نظر المكلف، ويكون الأمر ليس كذلك. ولهذا قال ودع أذاهم. دع أذاهم، قال بعض المفسرين إنها مضافة إلى المفعول به، يعني لا تؤذهم. وقال بعض المفسرين إنها مضافة إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك فلا تلتفت لها ولا تهتم بها. أيهما أصح؟ الأول ولا الثاني؟ تأمل، فهمتم معي؟ دع أذاهم يعني دع أذيتك إياهم، فهو مضاف إلى المفعول به. أو دع أذاهم، دع أذاهم لك، أو دع أذاهم إياك، لا تهتم به ولا تلتفت له. ها؟ الثاني قطعا، لأن الأول غير وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذه ولكنه يؤذى منه، وعلى هذا فيكون يكون المصدر هنا مضافا إيش؟ إلى الفاعل ولا إلى مفعول به؟ إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك. وهذا الأمر إما أن يكون للتهديد وإما أن يكون للتأييد والتقوية وإما أن يكون لهما جميعا. فهو للتهديد، تعال هنا يا فوزي، كل ما كان الإنسان أمام ذا أحسن له، تروح على الجنب، وأيضا المكان هذا قريب أقرب من ذا. إما أن يكون التهديد، تهديد هؤلاء الكافرين والمنافقين، يعني دع أذاهم إياك فسوف ينتقم الله منهم، بدليل قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أو أن المعنى التأييد، يعني دع أذاهم أي اصبر عليه، فيكون هذا من باب تأييد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأن يدع أذاهم ولا يهتم به ولا يبالي به، لأن العاقبة ستكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ودع أذاهم وتوكل على الله، نعم نعم، الفرق بينهما أن الكفر أعم، فإن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، قد يجحد الإنسان شيئا مما أنزل الله فيكون كافرا وليس بمشرك. نعم. وتوكل على الله، التوكل ذكروا في حده أقوال متعددة، ولكن أقرب ما يقال فيه أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. هذا أحسن ما قيل في تفسير التوكل، لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به صار ذلك أقوى له وأطمن لقلبه. ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية التي ثبتت إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس. ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتوكلين وسيد بني آدم، ومع هذا فكان يفعل الأسباب، كان يتقي من البرد ويتقي من الحر ويتقي من البأس أو من البأس، فكان يلبس الدروع كما ظهر في يوم أحد بين درعين. ومع هذا فإنه لا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضعيف التوكل، فإن إذن فعل الأسباب من تمام التوكل على الله، لأن درء ما تخافه، درء ما تخافه يكون بأمرين، أمر من قبلك أنت وأمر آخر من قبل الله. فالأشياء الخفية التي لا تدركها ولا طاقة لك بها هذا من قبل الله، والأشياء الظاهرة التي لك بها قبل هذه من قبل نفسك. فعليك أن تفعل هذا وأن تعتمد على الله تعالى فيما لا تدركه ولا يصل إليه ذهنك. نعم. إذا ما يقدر عليه، كل ما يقدر عليه من الأسباب الحسية والشرعية. نعم. نعم. لا، هذا العقل يحصل بعقل إحدى قوائمه، ولذلك العقل مو برب. العقل إنه يربط الحبل على يده فقط، وأحيانا يربطونه على يدين ثنتين ولا لا، هذا العقل. أما ربط كل شيء وعنقه ورأسه، لا ولو قالوا اللي بيقطع هذا بيقطع هذا، هذا خلاف الأصل، يعني ما جرت العادة به فهو سبب. والله أعلم. الله تعالى: وكفى بالله وكيلا. كفى فعل ماضي كما هو معروف، والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظ، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكفى تارة تتعدى بنفسها، يعني يكون الفاعل فيها بدون الباء، مثل: وكفى الله المؤمنين القتال. وتارة تتعدى بالباء. متى تتعدى بالباء ومتى لا تتعدى بالباء؟ إذا كان المراد بها معنى التعجب، يعني ما أبلغ كفايته، فإنها تتعدى بالباء، مثل: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وما أشبهه. وإذا كان المراد بيان الكفاية فقط، فإنها تتعدى بدون حرف الجر، مثل: نعم، وكفى الله المؤمنين القتال، مثل أن تقول: كفاك الله شر أعدائك، وما أشبهه. وهنا المراد بها إيش؟ التعجب، يعني معناه أنه ما أشد كفاية الله تعالى وما أبلغ كفايته. وقوله: كفى بالله وكيلا، وكيلا هذه حال من الفاعل، من فاعل كفى. وقوله: وكيلا بمعنى حفيظا وكافيا، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. واعلم أن الله تعالى أطلق على نفسه الوكيل، وأطلق على نفسه الموكل، يعني وصف نفسه بالموكل. فأما الوكيل فكثير في كتاب الله، ومعناه الكافي الحافظ وما أشبه ذلك. وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل، ففي قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال: وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومناسبة قوله: وكفى بالله وكيلا، لقوله: وتوكل على الله، مناسبتها أنك إذا توكلت عليه كفاك كل شيء، كفاك كل شيء وحفظك وصار رقيبا عليك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا، تقدم لنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء، وأنه يدل على أهمية إيش؟ الموضوع، وأنه يدل على أن امتثال ما سيأتي من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته من نواقض الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم، المراد بالنكاح هنا العقد، والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، وذلك لأن أصله في اللغة العربية الضم والجمع، والنكاح بعد الدرس إن شاء الله. نعم، ايش قلنا؟ ها، الضم والجمع، لأن العقد يضم الزوجة إلى الزوجة إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها، وهو يطلق بمعنى هذا وهذا، ولكنه إذا أضيف إلى أجنبية فهو بمعنى العقد، وإذا أضيف إلى زوجة فهو بمعنى الجماع. فإذا قيل نكح الرجل زوجته أي جامعه، وإذا قيل نكح فلانة بنت فلان المعنى عقد عليه، وهي في القرآن بمعنى العقد كلما جاءت فهي بمعنى العقد. والغريب أن بعض أهل العلم يقول لم تأتي بمعنى العقد إلا في هذه الآية، وأنها في القرآن جاءت بمعنى الجماع، ولكن هذا ليس بصواب، الصواب العكس، أنها ما جاءت في القرآن إلا بمعنى العقد. قال الله تعالى، نشوف نستعرض الآيات الواردة في هذا. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المعنى العقد، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، العقد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، العقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، العقد. نعم، إيش بعد؟ ونعم بقينا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير إيش؟ العقد. نعم، لا، العقد، العقد، لكن السنة بيّنت أضافت إلى هذا شرطا آخر، وهو أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وإلا فهو العقد. واضح؟ وش في بعد؟ وش فيها؟ أقول وش بعد؟ ها؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عباده يعقدوا لهم. المهم كلما جاءت في القرآن فهي بمعنى العقد، حتى في هذه الآية واضح بمعنى العقد. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن. إيش عندك خالد؟ نعم، أي عقد. نعم، الزاني لا ينكح لا يعقد إلا على زانية أو مشرك، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. لا لا لا، شوف قول لا ينكح إلا زانة أو مشركة، هما في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كان نكاح الزانية حراما ونكاح الزاني حراما، فإذا عقد على زانية وهو حرام، فإما أن يعتقد التحريم فيكون زانيا لأنه جامعها وهو يعتقد إيش؟ أنه حرام. وإما أن لا يعتقد التحريم ويقول هذا حلال، فتحليل ما حرم الله شرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل سواه، وهو الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. طيب الآن، إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن. نعم، لا لا، ما يجب عليه إلا إذا علم أنه لا تزال على إصرارها، أما إذا ثابت فتجوز، يجوز أن يزوج. قال لا تنكح المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات، قول المؤمنات بناء على الأغلب، أن الأغلب أن المؤمن لا يتزوج إلا مؤمن، ولكن لو كانت يهودية أو نصرانية فالحكم لا يختلف. فعلى هذا يكون هذا من باب الاقتصار وليس من باب الاختصار، من باب الاقتصار على أحد الصنفين، نعم. وأما الصنف الآخر فلأنه قليل بالنسبة إلى نكاح المؤمنات. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قوله ثم طلقتموهن ولم يقل وطلقتموهن أو فطلقتموهن، ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة فالحكم لا يتغير، كما أنه لو طلقها مباشرة فالحكم لا يتغير أيضا. فقوله ثم طلقتموهن أي بعد العقد. والطلاق في اللغة حل قيد البعير ونحوه، يعني الحل القيد يسمى طلاقا، وهو اسم مصدر طلق، والمصدر من طلق تطليقا، مثل كلم والمصدر تكليما، واسم المصدر كلام، طلق المصدر تطليق واسم المصدر طلاق. فالطلاق إذن هو حل القيد. أما في الاصطلاح فالطلاق أو في الشرع فطلاق المرأة معناه حل قيد النكاح أو بعضه، فإن كان الطلاق بائنا لا تحل به الزوجة فهو حل لقيد النكاح مطلقا، وإن كان رجعيا فهو حل لبعض، إذ أنه يجوز له أن يراجع. وقالوا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن، وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه، نعم. ولهذا لم يأتي الجماع بلفظه الصريح في القرآن الكريم، وإنما كني عنه في كل موضع بما يتناسب والمقام، فمرة يعبر عنه بالإتيان، ومرة بالإفضاء، ومرة بالمس، ومرة بالملامسة، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب من باب استعمال ما لا تمده الأسماع من الكلمات. من قبل أن تمسوهن، قال وفي قراءة تماسوهن أي تجامعهن. يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم، ما هذه نافية، ولكم جار مجرور خبر مقدم، ومن حرف جر زائد لمعنى زائد، حرف جر زائد لمعنى زائد. وقد قلنا يا عبد الرحمن بن داود إنه حرف زائد زائد، نعم. كلمة زائد الثانية هي تأسيس ولا توكيد؟ ها؟ نقول هو حرف جر زائد زائد، هل هو توكيد ولا تأسيس؟ تأسيس، نعم، هو حرف جر زائد لفظا لكنه يزيد المعنى، نعم. زائد الأولى من زاد اللازم، وزائد الثانية من زاد المتعدي. وين أنتم عن اللغة يا جماعة؟ زاد فعل ماضي متعدي ولازم، أنتم معنا؟ متعدي ولازم. فإذا قلت زاد إيمان الرجل، هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. وإذا قلت زادهم إيمانا هذا متعدي، فنقول هذا حرف جر زائد من زاد اللازم، زائد من زاد المتعدي، يعني زائد بنفسه زائد معنى في غيره. المهم أن قوله من عدة من حرف جر زائد لفظا لا معنى، عدة مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لو قال لنا قائل هل يجوز أن نجعل ما هنا حجازية؟ لا يجوز. من يقول لا يجوز؟ نعم. لماذا؟ لأن الخبر مقدم. وابن مالك يقول مع بقى النفي وترتيب زكي. طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قال المؤلف تحصونها. من عدة، ما هي العدة؟ العدة في اللغة اسم مأخوذ من العدد، ولكنها في الاصطلاح أو في الشرع تربص مفارقة في الحياة أو في الممات أو بعد الممات أو في الممات، محدود شرعا. تربص زوجة مفارقة في الحياة أو بعد الممات محدود إيش؟ شرعا. طيب، تعتدونها، قال تحصونها بالأقرى وغيرها، بالأقرى إن كانت من ذوات الأقرى. كم عددها؟ ثلاثة قرون. وغيرها إن لم تكن من ذوات الأقرى، وهن الحوامل ومن لا تحيض لصغير أو إياس. فالحامل عدتها وضع الحمل، ومن لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. قال فمتعوهن، ترى أخذنا شوي من الحديث لأننا اشتغلنا بالمكبرات هذولي. اي نعم، المعنى انك فوضت امرك اليه، فوضت امرك اليه فاعتمدت عليه، هذا المعنى، هو مفوض امري الى الله. طيب، يقول فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسمى لهن أصدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. قوله فمتعوهن، ألف حرف عطف، ومتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به. منين؟ من الدراهم، من الثياب، من المتاع، من العقار، من أي شيء الله عز وجل أطلقها. ثم إنها مطلقة من جهة الكمية، كما أنها مطلقة من جهة النوعية. الكمية وش أعطيها؟ إذا أردت أن أعطيها دراهم كم أعطيها؟ متعوهن على الموسع قدره، نعم، وعلى المقتر قدره، حسب حال الزوج. وقوله فمتعوهن بعد قوله إذا طلقتم المؤمنات فمتعوهن، يستثنى من ذلك من سمي لها مهر، فإن من سمي لها مهر لا يجب لها إلا نصف، لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا نهاية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرضه. وهذا إذا سمي لها المهر سواء قل أو كثر. قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن من غير إضرار. فأمر الله عز وجل بأمرين: التمتيع وهو بذل المال، والسراح الجميل وهو بذل الخلق، وذلك بأن تكون المفارقة عن رضا وبالقول اللين الذي يجبر الخاطر. لأن المرأة إذا طلقت بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها لا شك أنه ينكسر خاطره، وأنها تتأثر، وأن الناس سوف يتكلمون: لماذا طلقت قبل أن يدخل بها؟ ما هو السبب؟ هل رأى فيها عيبا؟ هل سمع عنها بشيء؟ ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضا بالزوج ثم طلقها من قبل أن يتصل بها، فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسه. فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتعهن بالمال وأن نسرحهن سراحا جميلا بالقول والمعاملة طيبة، مثل أن نقول لها: هذا أمر لم يقدر، وهذا أمر أراده الله عز وجل، وأنا ما فارقتك مثلا لسوء خلقك أو لأني سمعت عنك ما يسوء أو ما أشبه ذلك من الكلام، حتى تنفصل منه وهي طيبة النفس منشرحة الصدر. ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام، لأنه ربما إذا طلقها ولم يمتعها أو متعها بما بدون ما تستحق أو سرحها سراحا غير جميل، ربما يحصل منها أو من أهلها كلام في الرجل، يتكلمون فيه وفي عرضه وفي أهله وما أشبه ذلك. فهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها عباده. إذا طلق المرأة قبل المسيس فإن الواجب عليه أمران: التمتيع بماذا؟ بالمال، والصراحة الجميل بالقول والفعل وطلاقة الوجه وانبساط القلب وما أشبه ذلك. قد يقول قائل: كيف يمكن هذا والرجل لم يطلقها في هذه الحال إلا وهو كاره لها بلا شك؟ ولو كان عنده أدنى محبة لكان دخل بها وجامعها ونظر، ربما تتغير الأمور. يعني لو كان زهد فيها بعض الزهد لكن في قلبه محبة لها، هل يغامر ويطلقها من قبل أن يجامع؟ العقل لا يقتضي ذلك، يقتضي أن تنتظر وتجامعها، لأنه ربما إيش؟ ربما تغيرت الأمور. ومن ثم نهي عن الطلاق في الحيض، لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضا فإنه لا يجامعه، لكن فيبقى كارها لها، ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة وهو الجماع. فلهذا نهي عن، يعني هذه من الحكم في النهي عن الطلاق في الحيض، وليس هي الحكمة الوحيدة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، إن شاء الله يأتي فوائدها فيما بعد. ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، لا، صلى الله عليه وسلم مبشر في قوله ومبشرا، ويتفرع على ذلك أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة من الأعمال الصالحة والطاعات. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البشارة والإنذار لقوله مبشرا ونذيرا. وفائدة قبل هذا أنه منذر أيضا، لأن كونه منذرا وكونه مبشرا فائدتان، والجمع بينهما فائدة ثالثة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله لقوله وداعيا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى حظ نفسه لقوله داعيا إلى الله، فإن هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله كانت بإذن منه لقوله بإذنه، وهذه يتفرع عليها فائدة أخرى وهي رضا الله عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، أليس كذلك؟ لأن الله لا يأذن إلا بما يحبه ويرضاه. ومنها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شرع في كيفيتها وفيما يدعو إليه بقوله بإذنه، فهو داع إلى الله بإذنه أي على حسب أمره وبشرعه، فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة نعم والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرع من عنده لقوله داعيا إلى الله بإذنه لا بشيء من عنده. ومنها أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الله، فيتفرع على هذه الفائدة أن طاعة الرسول طاعة لله ومعصية الرسول معصية لله. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تقول إن المتفلجات للحسن ملعونات بكتاب الله، وإنني فتحت المصحف أو قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد ذلك، فقال بلى، ثم قرأ عليه الحديث وتلا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله. وما هي الإذن؟ هل هي الأذن أو غير؟ ها؟ نعم، الإذن غير الأذن، إثبات الإذن لله عز وجل. وإذن الله تعالى كما سبق في التفسير تنقسم إلى قسمين شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور كالسراج يضيء الظلم لقوله وسراجا منيرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، شوف الفائدة هذه تحتاج إلى مناقشة ولا لا؟ لا ظل له، يعني لو وقف الشمس والشمس مائلة ما يكون له ظلال، ها؟ غير صحيح؟ سراجا منيرا، ها؟ السراج يضيء وليس له ظل، سراجا معنويا، سراجا معنويا، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظل كغيره لأنه بشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على سراج منير، ولا لا؟ لقوله وسراجا منيرا. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة: النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه، كم؟ هذه ستة. والسراج المنير سبعة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن إلى آخر. ها؟ إيه نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب، أو بالأصح أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله وبشر، والأمر للوجوب، لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر للوجوب على كل حال. لماذا؟ لأن الله إذا أمر رسوله بشيء فإنما يأمره أن يفعله ويبلغه إلى الناس، وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة واجب. ولهذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ حتى السنن، فيجب عليه أن يخبر بالسنة وأن يفعلها حتى يحصل البلاغ، ثم بعد ذلك تكون مندوبا في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان. وجهه أن المتصفين به هم أهل البشارة لقوله وبشر. ومنها ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومنها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين، وأن الفضل فضله لقوله تعالى بأن لهم من الله، يعني لا من غيره، ولهذا قدم من الله مع أنه متعلق بفضل كبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد، من قوله فضلا كبيرا وقوله من الله، يعني يؤخذ من الأمرين. أما وجه أخذه من الأول فلقوله كبيرا، والكبير إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدا. وأما الثاني فلأنه أضاف الفضل إلى من؟ إلى الله، من الله. وكما قال المثل العطية على قدر معطيها، فإذا كان هذا الفضل من الله فإنه سيكون فضلا لا يخطر على البال. ولهذا في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكونها من عند الله لها مزية. قال ثم قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم. نعم. هما قلنا فضيلة الإيمان بالأول. ما هو إلا ذاك الظهور من يبدأ ذلك. رحمك الله. نعم. إلا. ها؟ إيه، لأن النور أبلغ، النور جامع بين الحرارة وبين الإضاءة، في وصفة. قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره. من فوائد هذه الآية تحريم طاعة الكافرين والمنافقين، لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يخالف أمر الله. فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله فإن طاعتهم ليست حراما، كما لو أمرك كافر بأن تركب على هذا الباب مفتاحا مثلا، فهل نقول حرام عليك أن تطيعه؟ عجيب، لا. إذا لا تطيعهم فيما يخالف أمر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغ، فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين، لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الذم يقدم المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح. وأما هنا فمن الذي يعارض الرسول صراحة؟ الكافر، ولهذا قدمه على المنافق، لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع كما يأمر بها الكافر، إذ أنه يتستر بنفاقه، ولهذا قال لا تطع الكافرين فبدأ بهم، لأن معارضتهم للشرع أبين وأظهر من المنافقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يتوجه النهي عما لم يفعل لئلا يفعل، من قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيعهم، لكنه نهي أن يطيعهم لئلا يفعل في المستقبل. ومنها أن النهي قد يكون أو قد يرد على الأمور البعيدة أو المستحيلة، البعيدة أو المستحيلة. وجهه ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن هذا بعيد أو مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الكافرين والمنافقين لقوله ودع أذاهم، ومنها تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. من قوله أيضا ودع أذى، ومنها أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين، بقوله ودع أذى. لكن قد يقول قائل هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول إن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤذن للمؤمنين، وأيضا فإن من عادى الرسل سيعادي أتباعه ويؤذيهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار والمنافقين لقوله ودع أذاهم، فإن هذا أمر بالصبر على أذيته. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله تعالى وتوكل على الله، والأمر للوجوب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره من باب أولى، لقوله وتوكل على الله، فهو مفتقر إلى ربه مأمور بأن يتوكل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم كفاية الله عز وجل للمتوكلين عليه لقوله وكفى بالله وكيلا، فإن ذكرنا فيما سبق أن هذا يراد به إيش؟ التعجب من كفاية الله لمن توكل عليه. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح والطلاق، لأن الله تعالى صدره بالنداء الذي يطلب به تنبه المنادى لما سيلقى عليه. ومنها أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان. وجهه من قوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا من مقتضيات إيمانهم أن يمتثلوا ما أمروا به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا طلاق قبل النكاح لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم، وثم للترتيب، فلا طلاق قبل النكاح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة أو على سبيل العموم. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل النكاح. وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه إذا تزوج امرأة لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. ومن فوائدها أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا تحريم على امرأة إلا بعد النكاح، لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار والإيلاء وما أشبهه لا يكون إلا بعد النكاح، فكذلك ما دونه. إلا أن التحريم إذا حرم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك فإن عليه كفارة يمين، وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم وظهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإن عليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار، لأن الظهار لا يصح إلا من زوجها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الطلاق لقوله ثم طلقتموهن، ولم يلوم الله المؤمنين على الطلاق، ولو كان حراما للامهم عليه. ومن فوائدها أيضا جواز الطلاق قبل المسيس قوله تقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقا، لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه شيء من غض حق المرأة، فيقال هذا الرجل لولا أنه علم بأن فيها بلاء ما طلقها قبل أن يدخل بها ويمسها، لأن العادة أن الإنسان إذا تزوج فإنما يتزوج عن رغبة، فإذا طلقها قبل أن يمسها فهو دليل على أن فيها شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طلقها قبل الجماع فلا عدة عليه، وهذا نعم فيه خلاف، فإن بعض أهل العلم وهم الجمهور على أنه إذا خلا بها فإن عليها العدة، فجعلوا الخلوة بمنزلة الجماع، وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون، وعليه جمهور الصحابة بل جمهور الأمة، ولم يخالف بذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي رحمه الله في قوله الجديد، فإنه رأى أنه إذا لم يجامعها فلا عدة عليها ولو خلا بها. ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية، لكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت بأن عليها العدة إذا خلا بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول. من أين تؤخذ؟ من قوله فمتعوهن، وهذا مقيد بالآية الأخرى وهي ما إذا فرض لها فريضة، فإنه إذا فرض لها مهرا فليس عليه إلا نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة التكنية عما يستحيا من ذكره، لقوله من قبل أن تمسوهن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلقة وإن لم يدخل بها. من أين تؤخذ؟ من قوله ثم طلقتموهن، ثم طلقتهم، فجعل الله هذا الحكم في أي شيء؟ في الطلاق. فيبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يبقى على إطلاقه أن المتوفى عنها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه، حيث أوجب المتعة على من طلقت لمن طلقت قبل الدخول، حيث أوجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول. وجه ذلك أن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق. ومن فوائدها وجوب التسريح الجميل في المفارقة، لقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة حق للزوج، وجهه قال فما لكم عليهن، فهي حق للزوج على المرأة. ومن فوائدها أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته ويعتني بها ولا يدعها هملا لا يدري عنه، لقوله تعتدونها، فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهم وأن يحصوها ويراقبوا، لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية. هل يؤخذ من مفهوم قوله إذا نكحتم المؤمنات أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قيد أغلبي وقد ذكر أهل العلم في الأصول أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، لا مفهوم له. منين يؤخذ؟ نعم، ها، من قبل المؤمنات، لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات ولا غيرهم. طيب، فيه أيضا من الفوائد أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، أنه لا عدة في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، لا عدة في الطلاق قبل الدخول ولو طالت المدة، لقوله ثم طلقتموه. طيب، وفي أيضا فائدة أخرى أن الطلاق بيد الزوج، أن الطلاق بيد الزوج، لقوله ثم طلقتموه، فلا يملك الأب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا على الإنسان. وفي أيضا فائدة أخرى أنه لا عدة لغير المطلقة كالمحسوخة بخلع أو غيره، أولى أو تحت أو فيها مناقشة. شكونا في هذه الفائدة أنه لا عدة على من فورقت في الحياة بغير الطلاق، ما يؤخذ؟ ليش؟ اي، لكن في الطلاق فمفهومها ان العده انما هي في المطلقات، هذه في النبي، اذا كانت العده في المطلقات فمعناها المختلعات ليس عليهن عده. نعم، شكرا يا جماعه، شولة، ها؟ كيف؟ ما هو مثلا ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة، معناه إن طلقتموهن بعد المسيس فعليهن العدة، فجعل العدة من أحكام الطلاق. طيب، غير الطلاق؟ لا، ما يمكن، لأن الطلاق له أحكام، ولهذا يقول المعتدة بالوفاة المتوفى عنها زوجها تعتد وإن لم يدخل بها. على كل حال، ما هي يعني قد لا تكون إلى ذاك الظهور، إلا أن القول الراجح أن المفارقة في غير بغير الطلاق ليس عليها عدة، المختلعة إنما تستبرأ بحيضة ثم تحل. نعم، طيب، ما نقول في الآية أيضا الجمع بين الإحسان المالي والفعلي، هو ده منين؟ هذا إيش؟ هذا المالي ولا الفعلي؟ ها؟ الفعل. والمال فمتعوه. طيب، فيها أيضا فائدة، يستثنى من الآية من فرض لها فريضة، موجودة وين؟ الشرح. الفائدة يستثنى منها من فرض لها فريضة، فلها نصف الفريضة وليس على الزوج متعة. أي زين. طيب، إذن نبدأ الدرس الجديد على هذا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن يا أيها النبي مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب حيث وجه إليه الخطاب بالندى، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه وصف بالنبوة يا أيها النبي، ففي ذلك تعظيم وتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أحللنا لنا أي جعلنهن حلا لك. وهل المراد أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن، أو المراد أزواجك اللاتي تزوجت بهن؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن، يعني اللاتي أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن. وحجة هؤلاء أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا حاجة إلى أن يقول إنا أحللنا لك، لأن عنده متزوج بهن. والقول الثاني أن المراد أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجت بهن، بدليل قوله اللاتي آتيت أجورهن، وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية، لأن قوله آتيت فعل ماضي، وعلى القول الأول يجب أن نؤول الفعل الماضي بالفعل إيش المضارع، يعني اللاتي تؤتي أجورهن، وهذا خلاف ظاهر الآية. ويجاب عما أيد به أولئك قولهم أنه إذا كان المراد الزوجات التي في حباله فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصل، يجابها على هذا بأن ذكر الإحلال من باب التوكيد، من باب التوكيد، يعني معناه أن هؤلاء حلال لك، ليس فيهن شبهة ولا وليس فيهن معارضة. ها؟ يمكن أن يكون للامتناع، لكن الظهور دفع ما يمكن أن يوجه إليه من لو. قال اللاتي آتيت أجورهن، آتيت بمعنى أعطيت، وأما أتيت بغير مد فهي بمعنى جئت. نعم. طيب إذن نقول آتيت أي أعطيت أجورهن، يقول المؤلف أي مهورهن. وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها، وليس عوضا عن ذاتها، لو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا، لكنه عوض عن إيش الاستمتاع بها والانتفاع بها، ولهذا سمي أجرة. وقوله آتيت أجورهن، إذا كانت آتيت بمعنى أعطيت فهي تنصب مفعولين، فأين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف، والتقدير آتيتهن، وأجورهن هو المفعول الثاني. عرفتم؟ وجائز حذف المفعول مع العلم به. يقول آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الباب حرف عطف، وما معطوفة على قوله أزواجك، يعني وأحللنا لك ما ملكت يمينك، أي ملكت ذاته أو الانتفاع به. ملكت ذاته، وملك الذات يستلزم ملك المنافع، لأن من ملك شيئا ملك منافع، ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك إيش؟ الأعيان أو الذات. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن الذات، لأنها غالبا وسيلة الأخذ والإعطاء. فقوله تعالى بما كسبت أيديكم يعني بما كسبت مما ملكت يمينك، أي مما ملكت، لكنه عبر باليمين عن الذات، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء باليد، واليمين أشرف من اليسار، فهي التي يؤخذ ويعطى بها. وما مما ملكت يمينك، نعم. في مقابل ملك الانتفاع، في مقابل ملك الانتفاع والاستمتاع. ايش ما بعد جت الفوائد بارك الله فيك. يقول وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، من هذه بيانيه، وما هو المبين؟ ما لا ها إيه، لكن أين المبين؟ ملكت، ملكت بين، الملك معروف. المبين اسم الموصول، اسم الموصول واسم الشرط واسم الاسهام، كلها من الأشياء المبهمة، فيأتي البيان بعدها. فقوله من بيان لما في قوله وما ملك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، قال المؤلف من الكفار بالسبي. أفاء بمعنى رد، رحمك الله، أفاء بمعنى رد، ومنه الفيء وهو الظل بعد الشمس، لأنه رجع بعد أن نسخته الشمس فصار ظلا كما هو الحال قبل أن تأتيه الشمس رحمه الله، أو ما عرفتم. طيب، وقوله مما أفاء الله عليه، المراد به هنا الغنيمة، المراد بها الغنيمة، لأن الغنيمة في الحقيقة رد من المال، رد للمال من غير أهله إلى أهله، فإننا نحن المسلمين المستحقون حقا لما رزق الله الخلق، والكفار يستمتعون به على وجه الظلم، ولهذا يؤاخذون به. وقد مر علينا أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب واللباس، وذكرنا في ذلك دليلا من القرآن. ما هو شيء الدليل على أنهم يحاسبون على اللباس؟ كتبك يا محمد وين؟ أين كتبك؟ الدليل من القرآن على أن الكفار يحاسبون على اللباس. ها؟ لا، هذا يعم حتى المسلمين. لا لا لا، لا. سبحان الله. الدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس، وين انت؟ نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه أيضا فيها اللباس والأكل والطيبات من الرزق. للذين آمنوا هذه لام للإباحة والاستحقاق، خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين، أما أولئك فليست لهم وليست خالصة لهم يوم القيامة، فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامة. طيب، وما هي الآية اللي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ اتلوها. لا، ما هي ليس على المؤمنين. لا، ايه، وعملوا الصالحات. كملها يا غانم. نعم، مفهومه ان الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. إذن بهذا يتبين وجه كون الغنيمة فيئا، والفي بمعنى إيش؟ الرجوع والرد. فلهذا يكون المال الذي بأيدي الكفار إذا غنمه المسلمون فقد عاد إلى أهله، كأنهم هم يأخذون المال بغير حق، فإذا أخذناه منهم عاد إلى مستحقه. وقول مما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، قال من الكفار بالسبي كصفية وجويرية. وصفية من أي سبي؟ نعم، من سبايا خيبر. وجويرية من سبايا غزوة بني المصطلق. وهن أو وهما من أمهات المؤمنين. وقوله مما أفاء الله عليك ظاهره أن ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له، ولكنه غير مرتب.